سبعة مئة دينار. نعم. طبعا بالنسبة إلى اغتسال الجنوب إذا كان جسمه نجسا لكنه غير ملوث بعين الماني بعين الماني والبول ونحوهما، وإلا وجب مدح المقدرات الخاصة لها، هذا كما ورد في المثالث. صح مثلا يقول هكذا، لأنه لو وقع من المني في هذا البئر وجب مدحه بكامل، ولكن نقول الاضطراب أنه جاء الجنوب واغتسل في البئر غسلا اغتماسيا نقول غسله صحيح، ولكن هذا الماء يجب تقصيره لنزح سبع يدلا، ولوقوع الكلب وخروجه حيان، كلب وقع في البئر ثم خرج، وبنزح خمس يعني خمس من الدلاء لدرق الدجاج الجلال. والمراد من الدجاج الجلال والذي اعتاد على أكل العذرة أو أكل نجاسة لا درق الدجاج يعني خروج الدجاج، ما يسمى غائط يسمى درق. فالدجاج الجلال هو الذي اعتاد على أكل النجاسات أكل الحذرة حذرة الإنسان وما سوى ذلك، أما إذا تناول مرة أو مرتين فلا يسمى جلال، لا اعتاد، إذا اعتاد وصار درقه في البئر يمزح خمسة من الدلال، وبنزح ثلاث يعني ثلاثة من الدلاء لموت الحية والفأرة إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ، وبنزح دلو لموت العصفور، لموت العصفور إذا مات العصفور ينزح لتطهير البئر دلوا واحدا. والمراد من الدلو قال والدلو أفضل وشبه مقيولا، ولبول الصبي الذي لم يغتدي بالطعام الرضيع يعني فينزح كام دلو واحد ايه لا بشرط ما ينقطع ايه فينزح دلو واحد. وفي ماء المطار وفيه البول والعذرة وقرء الكلاب ثلاثون دلوان يعني لو وقع المطار وجرف معه قرء الكلاب والبول وما تردد من الجلسات وقع في البئر فينزح كام ثلاثون دلوان. والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها أي باستعمالها على تلك البئر. واضح. فروع ثلاثة، الأول حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره يعني الحمار الصغير والحمار الكبير، الجمل الصغير والجمل الكبير لا فرق. الثاني اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف الناس، يعني لو وقع مثلا حمار وبقرة أو ثور أو بعير الاثنين وقع معا فيضاعف الناس. نعم كل حسب المقدار الذي ورد فيه. وفي تضاعفه مع التماثل تردد، هل يتضاعف مع التماثل لو وقع بعيران مثلا او وقع مثلا او مات مثلا عفوا في ثوران مثلا او حماران